بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبادات التي شرعها الله للمسلمين واعتبرها أركانا في الإيمان به، هذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها ليست طقوسا مبهمة، ليست مجرد حركات لا معنى لها، بل هذه العبادات يقصد بها أيضا أمر آخر سوى العبادة. المقصود الأول بها هي عبادة الله عز وجل، والمقصود الآخر هو أن تظهر آثارها على المسلم، لأن هذه العبادات لها آثار، وهي سلم يترقى فيه المسلم في درجات الكمال، ولابد أن تظهر آثار هذه العبادات على المسلم، وخصوصا على أخلاقه وسلوكه. من أعظم الآثار التي تتركها هذه العبادات في المسلم هي أثرها في أخلاقه وسلوكه، وهذا أيضا مما بعث من أجله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إحدى غايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يدخلوا في الإسلام كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أمرنا أن ندخل في الإسلام بجميع تفاصيله، لأن أن ندخل في الإسلام وأن نسلم عقيدة وشريعة وأخلاقا. ليس الإسلام محصورا في العقائد، ولا محصورا في التشريع الذي هو الحلال والحرام، وليس محصورا في الأخلاق، بل لابد أن ندخل في الإسلام كله، لأنه كل لا يتجزأ. فالمسلم الذي يعتني بالأخلاق دون العقيدة هذا مقصر، كذلك الذي يعني يلتزم بالأحكام كالحلال والحرام ويقصر في الأخلاق هذا أيضا مقصر، كذلك الذي يعتني بالعقيدة ويهمل جانب الأخلاق ويهمل جانب العبادة هذا أيضا مقصر. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على التمسك بهذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأخلاق، الذي هو جزء من ديننا وجزء من عقيدتنا. ولهذا نجد في كتب العقائد بعض العلماء يدرجون مسألة الأخلاق في باب العقائد، ومسألة الأخلاق لا يكاد يخلو كتاب من كتب الأحاديث المسندة أو كتاب من كتب الفقه على جميع المذاهب إلا وفيه باب للأخلاق، لأن الله تعالى اعتنى به في كتابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به في سنته، وحث على هذا الباب حثا عظيما لدرجة أن الأحاديث التي وردت في هذا الباب لا تكاد تحصر. من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نتأمل هذه الأحاديث لننظر إلى حالنا وإلى حال الصحابة رضي الله عنهم الذين تخلقوا بهذه الأخلاق، بأخلاق القرآن وبأخلاق السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. هذا المؤمن الذكي يعمل العمل القليل فينال الأجر العظيم. ليس بإمكاننا اليوم إلا القليل منا، ليس بإمكاننا أن نصوم النهار ونقوم الليل. هذه عبادات تشق على الإنسان، أن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يداوم على ذلك، هذا يكاد يكون مستحيلا. لكن المؤمن العاقل الذكي بإمكانه أن يصل إلى هذه المرتبة دون تعب، أن يلتزم بحسن الخلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قرر هذا: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، مهما كان عندك المال فإنه هذا المال سينفد إذا أردت أن تحسن إلى جميع الخلق، هذا المال لا يكفي مهما كان. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال في وصيته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين جميعا: وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. طبعا والأحاديث في هذا كثيرة جدا في بيان فضل الأخلاق وارتباطها بالعقيدة وارتباطها بالدين، فليست جزءا منفصلا عن الدين. بعض الناس يظن بأن هذه الأخلاق مسألة مستحبة أو أنها أمور شكلية يمكن الاستغناء عنها. الأخلاق ليست كذلك، الأخلاق هي من أصول الدين، هي ركن من أركان هذا الدين. لا أقول أركان الإسلام وأركان الإيمان، لكنها جزء منه، جزء لا يتجزأ، وله مكانته وله أولويته. ولا يجوز للمسلم أن يفصل الخلق عن الدين لأنه من الدين. والله سبحانه وتعالى لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، مدحه بخلقه، وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا، نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان مع المؤمنين؟ كان رؤوفا رحيما. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يصفه بهذا الوصف العظيم: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كثير من المسلمين اليوم مع الأسف يتميزون بالفظاظة والغلظة، حتى من طلبة العلم تجده طالب علم ويمثل الشرع، ومع ذلك تجد عنده هذه الفظاظة وهذه الغلظة، وهذا في الواقع لم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لم يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ولذلك لابد أن يراجع المسلم مهما كان عاميا كان طالب علم، أن حتى العلماء لابد أن نراجع أنفسنا في هذا الباب، وأن نتبع. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو هديه. كان عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وجاء رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة. وهذا قدح في هذا الرجل، أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في رجل بئس أخو العشيرة، هذا دليل على أن هذا الرجل سيء الأدب، سيء في دينه، لكن أذن له بالدخول. فلما دخل الرجل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسط إليه وألان له في القول. فلما انصرف الرجل دخلت عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله، تعجبت كيف لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، لما دخل انبسطت إليه وألنت له في الكلام. هي كانت تظن كما يظن بعض المسلمين اليوم أنه يعاقب بالشدة وبالقسوة ويطرد من البيت لأنه يعني سيء قبيح فاحش اللسان. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها؟ قال يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ هكذا يربي النبي عليه الصلاة والسلام، متى عهدتني فاحشا؟ إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، من اجتنبه الناس اتقاء لفحشه حتى لا يؤذيهم بالشتم وبالكلام الفاحش، تجدهم يتقونه ويجتنبونه قدر المستطاع، لا يعاملونه بالمثل. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. هكذا يؤدب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة، يعلم عائشة ويعلمنا عن طريقها. كذلك في الحديث المشهور لما قال له ذاك اليهودي السلام عليك يا محمد، يعني الموت، دعا عليه بالموت، كيف رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن نأخذ القدوة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رد؟ قال وعليك. هنا انتهت القصة، السلام عليك وعليك. لكن عائشة رضي الله عنها كان عندها حماس فدافعت عن النبي عليه الصلاة والسلام، عندها حماس للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام، فلم تصبر فقالت السلام عليك وعليك السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. من شدة غضبها رضي الله عنها شتمت هذا اليهودي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة. فلما قالت يا رسول الله أما سمعت ما قال؟ قال عليه الصلاة والسلام أما سمعت ما قلت؟ هو قال وأنا قلت أجبت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل هذا اليهودي تكلم بكلام قبيح، كلام سيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بالمثل، لأنه لو رد بالمثل لكان في مستوى واحد، النبي عليه الصلاة والسلام أرفع، وكذلك المسلم لابد أن يكون أرفع. قال أما سمعت ما قلت؟ ثم قال يا عائشة، انظر إلى التعليم، لم يتوقف عند هذا الحد بل علمها. قال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع اليهودي أتعامل معه برفق، مع النصراني كيف بالمسلم؟ كيف بالمسلم؟ يأتيك أخوك المسلم فتعامله بالإساءة، حتى لو أخطأ معك في كلمة ولم يتعمد أو تعمد، هذا اليهودي تعمد، لكن كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي أسوتنا، هذه قدوتنا. لماذا لا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نعلم بأننا لو تأسينا به لساعدنا في الدنيا والآخرة، والله ستسعد في الدنيا والآخرة، لأن السعادة، كل السعادة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مع الأسف تركنا هذا الباب، تخلينا عن الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لما جاء إلى العرب، جاء إلى الصحابة رضي الله عنهم، كانوا قبل الإسلام كانوا على الشرك، هل غيروا أخلاقهم؟ الجواب نعم، كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن بإمكاننا أن نغير من حرف من أخلاقنا، هذه الأخلاق التي انحرفت بإمكاننا أن نصححها، بإمكاننا أن نستدرك، إذا علمنا بأن التمسك بالأخلاق هو طريق إلى الجنة، إذا علمنا بأن التمسك بالأخلاق فيه ثواب عظيم عند الله، وأنك تدرك منزلة الصائم القائم بحسن خلقك. فهذا الموضوع الذي هو الأخلاق هذا أصل عظيم، بل الأخلاق هي أصول الحياة. الذي لا يتخلق بالأخلاق هو الحيوان فقط. من مميزات الإنسان على الحيوان الخلق، النطق، الكلام، ومن ذلك أيضا الأخلاق، الإنسان هو الذي يتخلق. فإذا كان الإنسان لا يتخلق بخلق، ما الفرق بينه وبين البهيمة؟ والله لا فرق، بل ربما البهيمة تكون أرحم لأنها لا تسب الدين ولا تتكلم بالكلام الفاحش. ولقد أحسن المتأخر إذ قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ونحن مع الأسف كثير من المسلمين اليوم صاروا ينظرون إلى الملتزم والمتمسك بأخلاق الإسلام، ينظرون إليه أنه ضعيف، وأما الذي يخالف أخلاق الإسلام فهذا هو القوي الحازم. ثم بعد ذلك نلقي تبعات خطايانا وانحرافاتنا الأخلاقية والسلوكية على الزمان. أي إنسان تجده منحرفا في أخلاقه إذا سألته يقول لك هذا هو الوقت، يعني الوقت هو الذي دفع بالناس إلى الانحراف. ولقد أحسن الشافعي رحمه الله لما تكلم عن مثل هذا الواقع فقال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. المسلم هو الذي يؤذي أخاه المسلم مع الأسف، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن لنا معنى الإسلام. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، هذا هو الإسلام. من هو المسلم؟ هو الذي ظهرت عليه آثار الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هو الإسلام، هو الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذا هو الإسلام. لكن من هو المسلم؟ هو الذي تأثر، ظهرت عليه آثار هذه العبادات فتمسك بالأخلاق. هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر الآن إلى أحوالنا، من سلم من لساننا وأيدينا إلا من رحم ربك. لو أخذ الإنسان نظر إلى نفسه، كم آذيت من مسلم في حياتك؟ شحال من مسلم ذهب ضحية لسانك؟ بالعشرات إن لم أقل بالمئات. في كل يوم عندك مسلم تتكلم في عرضه، تستهزئ به، تسخر منه، تحتقره، تشتمه، هذا تقريبا في كل يوم عندك مسلم على الأقل تنتهك عرضه. فهل سلم المسلمون من لسانك ويدك؟ إذا لم يسلم المسلمون من لسانك ويدك فأين هو إسلامك؟ الإسلام هذا ليس مجرد دعوة ولا مجرد إنسان يدعي أنه كذا، لا، لابد أن تظهر آثار هذه العبادة علينا. ولذلك فالإمام سفيان الثوري هو إمام البخاري، شيخ البخاري، كان مرة في مجلس في المسجد، كان يقرأ في القرآن ثم وضع المصحف إلى جانبه، وطلب الناس منه الموعظة فوعظهم، فبكى الناس ووجلت قلوبهم وذرفت عيونهم من شدة البكاء، تأثروا بهذه الموعظة. لكنه لما التفت لم يجد المصحف، فقال: كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ انظر إلى أثر التمسك بالعبادة، يؤثر في الأخلاق. فإذا كان الإنسان يدعي أنه مسلم وأنه متمسك بهذا الدين وأنه يحب هذا الدين، لكنه يخالفه، يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف عشرات الأحاديث التي تأمر بحسن الخلق وتحذر من سوء الخلق، أين هذا؟ أين هو الإسلام؟ أين هو معنى الإسلام؟ فهذا الإسلام ليس عقيدة فقط، وليس أحكاما شرعية فقط، وليس أخلاقا فقط، هو متكون من أربعة أمور: منهج، وعقيدة ما يعتقده الإنسان في الله عز وجل وما يكون يوم القيامة، هو أحكام شرعية الحلال والحرام، وهو أيضا أخلاق. فلابد علينا عباد الله أن نراجع أخلاقنا، أن نراجع أنفسنا، وأن نراجع أخلاقنا وأخلاق أبنائنا، لأن الأسرة والمجتمع والفرد والأمة إنما تقاس بأخلاقها. الإنسان يقاس بخلقه، البيت يقاس بخلقه، فلابد أن نراجع أخلاقنا وأن نقتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأنه خير أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن مقام الأخلاق في الدين مقام عظيم، وقد اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم. اعتنى بالتمسك بهذه الأخلاق، واعتنى بالدعوة إليها. وهذا ما يجب علينا عباد الله، أن نعتني بالتمسك بأخلاقنا، وأن نعتني أيضا بدعوة الناس إليها، فندعو القريب ثم البعيد. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر قال: البر حسن الخلق. مع أن لفظ البر يشمل مسائل العقيدة أيضا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. مع ذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام ما هو البر، قال: البر حسن الخلق. فحسن الخلق هو جماع البر، هو ركن عظيم من أركان البر، والواجب على المسلم أن تظهر عليه آثار هذه العبادات. فالصلاة مثلا، الله عز وجل يقول في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انظر هذا الأثر، الصلاة عبادة، ما هو أثرها في الأخلاق وفي السلوك؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك الزكاة، هذه عبادة، ما هو أثرها في الأخلاق؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال في الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه كلها عبادات لها أثر على أخلاق المسلم. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام أن العبادة وحدها إذا لم تؤثر في أخلاق المسلم فهذه العبادة لا وزن لها. يقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه طول السهر. انظر، هذا صائم قائم، يعني يصوم ويصلي، عبادتان، صلاة وصوم. ما هو المقصود منهما؟ المقصود أولا التذلل لله عز وجل وإفراده بهذه العبادة، وثانيا ما المقصود؟ هو أن تظهر آثارها عليك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه، نصيبه، أجره من الصوم الجوع والعطش. هذا ما يأخذ، نعم يسقط عليه الفرض، لكن حظه من صومه أنه جاع وعطش فقط. الرجل الآخر يقوم الليل، حظه من قيامه ما هو؟ طول السهر. ويجي حديث آخر أيضا يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، فيقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. انظر إلى الحكمة، ليس المقصود هو الصوم هو الأكل، الإنسان لما يصوم شهر رمضان أو يصوم النافلة، ما المقصود بها؟ ليس المقصود هو أن يمتنع عن الأكل والشرب فقط، المقصود ما هو أبعد من هذا، المقصود هو الإمساك عن اللغو والرفث. فإذا كان الإنسان يصوم عن الماء، عن شرب الماء الذي هو حلال، ولا يصوم عن أعراض المسلمين الذي هو من الكبائر، هل هو صائم؟ الواقع أنه لم يصوم. ولهذا ذهب بعض العلماء، وإن كان هذا قول ضعيف، بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري قال: من تكلم في عرض مسلم فصيامه باطل، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور، الجمهور يقولون بصحة الصوم مع الإثم، لكن بعض العلماء قالوا هذا يؤدي إلى بطلان وفساد الصوم، لأنه نظر إلى العلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بأن المراد من هذه العبادات أيضا من مقاصدها أنها تؤثر في أخلاق المسلم استقامة، لأنها تقوم السلوك. ولا شك الإنسان المصلي إذا صلى وفهم معنى الصلاة فهذه صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. أما إذا كان يصلي ويصوم ويتصدق لكنه في المقابل يتصرف تصرفات تبطل هذا العمل، كما جاء في بعض الأحاديث أن امرأة ذكرت عند النبي عليه الصلاة والسلام أنها تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي في النار لا خير فيها، نفى عنها جميع أنواع الخير مع أنها تصوم وتصلي، لكن لما كانت تؤذي بلسانها هذا الأذى باللسان يبطل العمل. إنسان لو تصدق، لو تصدق بنصف ما يوجد على هذه الأرض كان ملكا له وتصدق به ثم من بهذه الصدقة فهي باطلة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، نعطيك مبلغ من المال ولو كان ضخما ثم بعد ذلك أتكلم مع الناس وأقول أنا أعطيت لفلان، هذه صدقة باطلة. لكنني لو أنفقت دينارا واحدا وأمسكت لساني فإنه يضاعف إلى 700 ضعف. ولذلك فعلى المسلم أن يراجع أخلاقه، علينا جميعا أن نراجع أخلاقنا، لأنها مع الأسف بدأت تتلاشى هذه الأخلاق، ونخشى أن يأتي علينا يوم يتصير الفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة. وهذا الخلق، هذه الأخلاق لا تولد هكذا فجأة في النفس، وإنما تنضج شيئا فشيئا. الإنسان هو الذي يتعلم الأخلاق. نعم بعض الناس جبل على الخلق الطيب، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. من جبل على هذا، على الخلق الحسن، فهذه نعمة من الله عليه. بعض الناس لا، يحتاج إلى أن يكتسب هذا الخلق، لأن الخلق أيضا يكتسب، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، أن يعلم الإنسان نفسه كيف يحلم على الغير، كيف يكظم الغيظ، كيف يصبر، هذا كله من الأخلاق. فهذا الخلق لا يولد ناضجا وإنما ينضج على مراحل، وهذا هو السر في ارتباط نمائه بأفعال متكررة لها صفة الدوام، كالصلاة والصيام والزكاة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالجنة والنار، هذه كلها تزيد في حسن الخلق. لأن الإنسان إذا كان يعلم وعنده يقين بأنه غدا سيقف بين يدي الله عز وجل وسيثيبه الثواب العظيم على حسن خلقه، هذا يدفعه، هذا الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجزاء عند الله عز وجل هو الذي يدفعك على تقويم أخلاقك وسلوكك. ولهذا فالله عز وجل في القرآن الكريم لما يأمر المؤمنين بالتمسك بالأخلاق ويذكرهم بذلك يخاطبهم بلفظ الإيمان، لأن هذا المؤمن لو كان مؤمنا حقا لتمسك بالأخلاق الفاضلة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا عباد الله أن نراجع أنفسنا، لا نترك الأمر هكذا، حتى لو كان الواقع، الواقع أن الناس انحرفت أخلاقهم، لا ينبغي ولا يجوز لنا أن نستسلم لهذا الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستسلم، بعث إلى قوم فيهم ما فيهم من الأخلاق المنحرفة لكنه لم يستسلم. كذلك الصحابة التابعون الذين فتحوا سائر البلاد الإسلامية كانوا أيضا من عامة المسلمين، لكنهم استطاعوا أن يؤثروا بأخلاقهم. ما فتحوا البلاد الإسلامية الموجودة الآن، ما فتحوها بالسيف أولا، وإنما فتحوها بالتوحيد وبالأخلاق. كثير من الناس يتأثر بالأخلاق الإسلامية أكثر من تأثره بشيء آخر. ولذلك علينا أن نلتزم بهذا الدين وأن نتمسك بهذا الدين بعقيدته وأخلاقه وأحكامه، نعطي صورة عن الإسلام، صورة كما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا عباد الله أن نرجع إلى هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأخلاق، أن ينظر الإنسان إلى الثواب والأجر عند الله عز وجل، أن ينظر أيضا أنه إذا خالف هذه الأخلاق